جزاكم خير، أحسن الله عليك. لا تحطش حاجة، تسنش حاجة على الكتاب ما ينفعش. انت عايز ايه؟ لا لا كويس، لا لا ما تحطش حاجة على الكتاب. طيب انت عدلوا ايدك، ما هو الحامل نفسه بيتحرك يمين شمال فوق. طيب تفضل. السلام عليكم. قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ، إن اليوم كان مفترض تسليم الامتحانات، احنا قلنا آخر موعد السبت، فالتجميع هيكون مع أخونا إبراهيم، تجميع الامتحانات. فضل ماشي كده كويس، ماشي فضل ماشي كده كويس. احنا قلنا المفترض النهاردة اخر موعد لتسليم الامتحانات. الامتحان وصل لكم صح؟ طيب والتسليم امتى؟ طيب ها؟ انت جبت؟ طيب يا جماعة، لا لا لا، احنا قلنا اخر موعد النهاردة، ما ينفعش يكون الامر كده، في التزام بالمواعيد. زي ما الدرس بتاع حضرتك ليك معاد ثابت، بتيجي تلاقي الشيخ بيدي الدرس برضه تأدي اللي عليك، فبتاخذ لابد ان تعطي. وقلنا قبل كده العلم ليس حضورا وليس كثرة، العلم حضور، مناقشة، مذاكرة، امتحان، ده أركان للبنيان، من غيره هيبقى فيه خلل، في تشويش، في صورة علم وليس جوهر علم. فارق بين صورة الطالب وبين جوهر الطالب. صورة الطالب يحققها الكثير، صورة طالب العلم اللي هو رايح بكتاب جاي بكتاب، دي صورة طالب علم، لكن الجوهر وقليل ما هم. دوما نضرب على هذا الوتر، تفريق بين صورة طالب العلم وبين جوهر طالب العلم. فلو سمحتم نلتزم، والمسلمون عند شروطهم، ولا يا عمر في الامتحان؟ ها سامع امتى؟ طيب بعد اسف واعتذر، ها امتى؟ طب اخر موعد عشان بس ايه عبد الحي امتحان السامع. لا اريد ضحكات وابتسامات وفتحة بقوق الافواه، ما مش هينفع كده. مش هينفع كده يا جماعه، نلتزم لو سمحتوا. طيب بعد المعذره وانا اسف، انا عايز اخش على الدور الثالث، احنا بقى لنا ساعه في الدور الاول والثاني، اسف واعتذر. وبعدين عشان انا طبعا مقدر ان دوره الشيخ، يعني انتم مطحونين وكده، بس ها ماشي ماشي. بس انا منبه من السبت اللي فات، النهارده اخر كان عندك اسبوع كامل. طيب احنا قربنا على الانتهاء من شرح منظومه القواعد الفقهيه، يعني اعتبر يبقى لنا محاضرتان او ثلاثه ان شاء الله. يعني شيء قليل وننتهي منه إن شاء الله منظومة القواعد الفقهية للشيخ الصالح رحمه الله عليه محمد بن صالح العثيمين. قال ناظما لهذه المنظومة قال: وأي يصف لا الهاوي ده يقعد يكتب، ما حدش بيقعد يسميع مجالس هنا كتابة، معكش ورقة نجيب لك، معكش قلم نجيب لك، مش عارف تكتب نكتب لك، يعني مالكش عذر تقعد هنا مجلس، مش مجلس سماع ده مجلس علم، والعلم يعني كتابة. طيب اجلس كما شئت مضجعا ساندا ظهرك كما نائما، أما حاجة تقعد تكتب، وده شرط المجلس. طيب والإخوة اللي بيحضروا عارفين. ويصف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له حتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي نهي استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام. قال: واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص السبب فما اعتبر. الكلام هنا الشيخ رحمه الله عليه يتناول الكلام عن صيغ العموم، صيغ العموم يعني هو في ختام المنظومة أتى بمجموعة مسائل ختم بها المنظومة المباركة، منها الكلام عن مسائل وصيغ العموم، الكلام عن صيغ العموم. فذكر من صيغ العموم مجموعة من العبارات والجمل الذي إذا ما رأيتها علمت أن النص عام، علمت أن النص عام يفيد العموم. من هذه الصيغ الذي ذكرها رحمه الله عليه قال: المفرد المضاف. المعنى أن اللفظ إذا جاء بصيغة الإفراد مضافا إلى غيره، اللفظ يحي معايا ولا مع الداخل والخارج واضح؟ اللفظ إذا أتى بصيغة الإفراد مضافا إلى غيره أفاد العموم. اللفظ هذه الصيغة الأولى التي يعرف بها العموم، أن اللفظ إذا أتى بصيغة الإفراد، أن اللفظ إذا أتى بصيغة الإفراد مضافا إلى غيره أفاد العموم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة جاءت مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة، فهل نعمة الله واحدة؟ لا، بل نعم كثيرة. فلما أضيف الإفراد وهي نعمة إلى لفظ الجلالة أفاد ذلك العموم، والمعنى أن نعم الله على العبد في كل أمر، في دينه، في دنياه، وفي كل أمر من أموره. وأخذ هذا العموم من إضافة المفرد في قوله نعمة إلى المضاف في قوله نعمة الله، فدل ذلك على أن المفرد المضاف عم، لئلا يقول قائل: بما أتى اللفظ مفرد ونعم الله كثيرة؟ قلنا: لا، هو إن أتى مفردا ولكنه أضيف إلى غيره، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف إلى غيره أفاد العموم. المفرد إذا أضيف إلى غيره أفاد العموم. إذن القاعدة تكتب هكذا: إفراد زائد إضافة يساوي عموم، إفراد زائد إضافة يفيد العموم. كما إذا قال القائل: أكرم طلاب العلم، أو أكرم طالب العلم. أكرم طالب العلم هنا جاء مفردا، فلا يفهم من ذلك أن الذي سوف نكرمه هو طالب واحد، وإنما أضيف المفرد إلى الجمع، أضيف المفرد إلى غيره فأفاد العموم. فمعنى أكرم طالب العلم أي أكرم كل من كان طالبا للعلم. الصيغة الثانية التي ذكرها الناظم: الجمع المضاف. فكما أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، فكذا الجمع أيضا، فكذا الجمع أيضا إذا أضيف إلى غيره أفاد العموم، كما في قوله تبارك وتعالى: فاذكروا آلاء الله. آلاء جمع أضيف إلى لفظ الجلالة، فأفاد الأمر أن نذكر جميع نعم الله تبارك وتعالى. الصيغة الثالثة التي تفيد العموم أدوات الشرط، وهي من، ما، مهما، أين، أينما. فهذه تفيد العموم، أينما تكون يدرككم الموت، كنت في برج، كنت في أرض، كنت في سماء، فهذا يفيد العموم، عموم المكان. طيب، فأينما تولوا فثم وجه الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب، فهذه أدوات الشرط تفيد العموم. قال تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. وما من صيغ العموم، وما تقدموا، قدمت قولا، قدمت فعلا، قدمت طاعة، قدمت إخلاصا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أيضا من صيغ أو من الصيغ التي تفيد العموم الأسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، واللائي. هذه أسماء الموصولة تفيد العموم. في الإسناوي، ها سامع، تمام، هو عربي يعني ولا تمام. إذن من صيغ العموم، فضل، أسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، واللائي. الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى، للمثنى المؤنث، الذين للجمع المذكر، واللائي للجمع المؤنث. القاعدة، تنبه، القاعدة العامة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم إلا، وهذا استثناء، إلا إذا أفادت القرائن التخصيص. وهذه قاعدة مهمة، وهذا استثناء مهم. إذن الأصل العام أن الأسماء الموصولة القاعدة العامة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم إلا إذا دلت القرائن على التخصيص. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأصل العام والقاعدة العامة أن الذي والتي وغيرها من الأسماء الموصولة تفيد العموم إلا إذا دلت قرينة على أن هذه العبارة وهذا النص بعينه أفاد الخصوص. بمعنى قوله تعالى في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الشاهد من ذلك أن قوله والذي، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي ذكرنا أن القاعدة العامة أنها تفيد العموم في كل من أنفق في سبيل الله وآتى ماله راجيا وجه الله، ولكن هذه الآية بعينها دل النص والإجماع أنها نزلت في الصديق أبي بكر. روى الطبري والأجر في الشريعة بسند حسن عن عبد الله بن الزبير قال: نزل قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، نزلت في أبي بكر. إذن إذا كان القاعدة العامة أن الأسماء الموصولة تفيد الإيه؟ العموم، ولكن هنا استثناء خاص أن قوله في سورة الليل: الذي يؤتي، الذي، هذا يفيد العموم، لكن هنا دل النص والإجماع على أن هذه نزلت في من؟ نزلت في أبي بكر الصديق، فصارت هذه خاصة به، وإن كان الأجر ليس خاصا به، ما اختلف الرتبة طبعا، الأجر لجميع لمن أنفق في سبيل الله، لكن الشاهد من باب التأصيل العلمي أن هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر، فصارت خاصة به من باب النزول. أما من باب الأجر فالأجر مكتوب لكل من أنفق وابتغى وجه الله تبارك وتعالى إلى آخره. طيب أقول تاني، الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان إلى آخره تفيد العموم، هذه القاعدة العامة، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فكل من جاء بالصدق وصدق به فله هذا الأجر، هذا نص عام. واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، تفضل. ها فواللذان يأتينها منكم، ده الأصل العام أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك ودلت على التخصيص قلنا به. مثال ذلك الذي يؤتي ما له يتزكى، فهذه خاصة بمن؟ بأبي بكر الصديق. طيب أيضا من مما يتعلق بصيغ العموم، قالوا ألف واللام الاستغراقية، ألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على الاسم أفادت العموم. قال تبارك وتعالى وأحل الله البيع، يبقى وأحل الله البيع إذا حذفنا الألف واللام وضعنا مكانها كل استقام المعنى، وكأن الآية تقول وأحل الله كل بيع، فألف واللام إذا دخلت على الكلمة تسمى الألف واللام الإيه؟ الاستغراقية، أي استغرقت جميع أفراد اللفظة، فجميع أفراد البيوع أحلها الله إلا ما جاء الدليل بالتحريم. طيب لأن بقول ألف واللام الاستغراقية احترازا من الألف واللام العهدية، لأن الألف واللام إذا دخلت على الكلمة قد تفيد الاستغراق وقد تفيد العهد. يعني العهد؟ يعني مثلا قال تبارك وتعالى عن فرعون وعصى فرعون الرسول، هل الألف واللام في كلمة الرسول هل هي استغراقية أم عهدية؟ أولا كلمة عهدية يعني إيه؟ عهدية أن نطلق كلمة لا يراد بها العموم، إنما يراد معنى معين معهود في الذهن، إذا ذكر فالجميع يعلمه. من الرسول الذي عصاه فرعون؟ موسى. طيب فأصبح الألف واللام هنا في قوله وعصى فرعون الرسول ليست استغراقية بل هي إيه؟ عهدية. لضبط المسألة احذف الألف واللام وقل وعصى فرعون كل رسول، هل سيستقيم المعنى؟ لا، لن يستقيم المعنى. فدل ذلك على أن الألف واللام في قوله وعصى فرعون الرسول هي إيه؟ عهدية، أي عصى فرعون الرسول الذي معهود في الذهن الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. مثال آخر ليتضح المعنى، هل قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، هل هذا يساوي قوله وعصى فرعون الرسول أم يفترقان؟ يفترقان، لأن قوله وما على الرسول إلا البلاغ هذه ألف ولام إيه؟ استغراقية، كل رسول عليه البلاغ، ليس خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بموسى ولا بل كل رسول عليه. أستاذ اسمه عيد صح؟ طيب الخطأ عندي ولا عندك؟ طيب اعتذر آسف. ثم جبت الامتحان؟ الأيام متأخر ولا جايبين امتحانات؟ طب ننزله شيء مثلا؟ ما كده ناقصي تاني. طيب يا جماعة ما ينفعش والله. فضل إسلام. يبقى للتمييز بين النوعين والقسمين احذف الألف واللام وضع كل، إن استقام المعنى صارت استغرب إن لم يستقم وما على الرسول إلا البلاغ وما على كل رسول إلا البلاغ استقام المعنى وما على وقوله في الآية الأخرى وعصى فرعون الرسول وعصى فرعون كل رسول لا نقول ذلك لمسألة أخرى أعرج عليها من باب مسألة عقادية مهمة جدا يعني سأذكرها فهمت لم تفهم أكني ما قلتش حاجة اقلب الصفحة وافتح صفحة جديدة مسألة قوله تعالى ودي محتاجة بقى تكتب وتركز قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك نكتب الآية دي ذكرت في سورة النساء في موضعين طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به هنا وقع خلاف بين ذكرت ليه مش فاهم أنا سمعت بس مش فاهم أنا سمعت بس مش فاهم إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه ذكرت في الآية 46 والموضع الثاني في الآية 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به قال جمهور أهل العلم أن زائد الفعل تفيد المصدرية والمعنى إن الله لا يغفر الشرك به أشكال اسمع بس إن الله لا يغفر أصبح تأويل الآية إيه إن الله لا يغفر الشرك به الآية مش كده طبعا لكن تأويل الآية أن زائد المضارع تفيد المصدرية 3 زائد 2 5 أن زائد فعل المضارع تساوي المصدرية فصار تأويل الآية إن الله لا يغفر الشرك به والألف ولم هنا قالوا العهدية أي لا يغفر الشرك الذي هو معهود في الذهن الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإزالته وهو الشرك الإيه؟ الأكبر يبقى الجمهور قالوا المراد به أي يشرك معناها لا يغفر الشرك به يعني مثلا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أن والفعل تساوي المصدرية بل معنى والصوم خير لكم هنا من هذا الباب الجمهور قالوا إيه قالوا أن زائد هو مسألة من أسهل ما تكون بس تركيز بس مش أكثر من كده لكن والله من أسهل ما تكون ممنوع بس الكلام الجانبي والحوارات الجانبية فإن الله لا يغفر أي يشرك به قالوا تأويل الآية لا يغفر الشرك به أي لا يغفر الشرك المعهود اللي هو الشرك الأكبر دي مقدمة وعليه قال الجمهور أن المراد بالشرك المنفي في هذه الآية هو الشرك الأكبر فقط هو الذي لا يكون تحت المشيئة وعليه فمن أتى بالشرك الأصغر فهذا تحت المشيئة يعني إيه؟ يعني الذي لا يدخل في المشيئة مطلقا هو الشرك الإيه؟ الأكبر فمن أتى بكبائر أو بشرك أصغر فهذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على شركه الأصغر ثم يكون مآله إلى الإيه؟ إلى الجنة فالجمهور قالوا أن الشرك الأصغر بدلالة هذه الآية يكون نازلا تحت الإيه؟ المشيئة يعني نازل يعني ما معنى نازلا تحت المشيئة قد يأتي العبد يوم القيامة بصحيفة فيها شرك أصغر فهذا تحت المشيئة يعني رجل أتى يوم القيامة بصحيفة فيها شرك أصغر وفيها سيئات ها وعنده حسنات طبعا وغلبت كفة السيئات التي فيها ركز وغلبت كفة السيئات التي فيها الشرك الأصغر ماذا قال الجمهور هذا شوف الله هذا تحت المشيئة إن عذب على رجحان كفة السيئات ف فيعذب تعذيب مؤقت إلى أن يدخل الجنة وقد يعفى عنه. بما استدلوا؟ أن زائد المضارع تساوي المصدرية، يبقى تأويل الآية إن الله لا يغفر الشرك هنا ألف ولام إيه؟ عهدية، إلى الشرك المعهود الذي إذا أطلق لم يتوجه الفهم إلا إليه، اللي هو إيه؟ الشرك الأكبر الذي بعث النبي لهدمه ونحره. خالف شيخ الإسلام انت هتكتب الدرس وهتسمعه وريد تسمع بعد كده تاني. خالف شيخ الإسلام فقال قولا خالف فيه الجماهير. ماذا قال؟ قال أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه تأويلها لا يغفر إشراكا به، يبقى أن والمضارع أفادت نكرة في سياق الإثبات إن الله في سياق النفي فتفيد العموم. ركز بقى، لما قلت لك المسألة دي على شرطين، فهمت إن لم تفهم اللي بالصفحة افتح صفحة جديدة خالص. فالشيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول أن زائد المضارع تؤول على نكرة في سياق النفي، يبقى تأويل الآية إن الله لا يغفر إشراكا، والقاعدة تقول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى دي مقدمة. وعليه ذهب شيخ الإسلام إلى أن الشرك بنوعيه لا ينزل تحت المشيئة. من مات على شرك طبعا أكبر، ده الجمهور اتفقوا معه على ذلك. هو زاد أيضا فقال ومن مات على شرك أصغر وقد أصر عليه فهذا لا ينزل تحت المشيئة. نص على هذا الكلام وهو له كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر في هذه المسألة، وأيضا ذكر ذلك في رسالة الرد على البكري، ونقل عنه ذلك أيضا ابن مفلح في الفروع. فشيخ الإسلام يا جماعة بيقول في هذه المسألة بالموازنة. إيه الموازنة؟ هشرحها في كلمتين. أتى زيد يوم القيامة بصحيفة فيها حسنات وبصحيفة فيها سيئات، السيئات فيها شرك أصغر وسيئات أخرى وعنده حسنات. فزيد له حالات، ده على ده بقى تفسير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بس إيه؟ بتوضيح. فقال كلاما ما معناه إن غلبت حسناته فلا بد أن يؤخذ، هو عنده شرك أصغر مات مصر عليه، سيؤخذ من حسناته بقدر ما يمحو الشرك الإيه؟ الأصغر، ثم يدخل الجنة. وإن غلبت كفة السيئات التي فيها الشرك الإيه؟ الأصغر، لا بد أن يعذب، ليس تحت مشيئة هنا بقى، مفيش تحت المشيئة هنا. إن غلبت كفة السيئات التي فيها سيئات وشرك أصغر فلا بد أن يعذب على هذا الشرك الأصغر، كطيرة كيسير رياء إلى آخره، فلا بد أن يعذب ثم يكون مآله إلى الإيه؟ الجنة. السؤال لكم، قول الجمهور وقول شيخ الإسلام يتفقان أم يفترقان؟ يفترقان. يا دكتور يتفقان، أحسنت، يتفقان ويفترقان. موضع الاتفاق أن الذي مات على شرك أصغر وقد أصر عليه وإن عذب فمآله إلى الجنة، يبقى كلاهما قال أن الذي مات على شرك أصغر مآله إلى الجنة لن يخلد في النار. شيخ الإسلام لم يقل بخلود من مات على الشرك الأصغر، تنبه، إنما قال بالموازنة. المهم ده موضع الاتفاق، إن كلاهما يقولان بأن الذي مات على الشرك الأصغر مآله إلى الجنة. موضع الاتفاق في موضع الافتراق فين؟ ده المهم بقى. موضع الافتراق فين؟ أن الجمهور قالوا أن الشرك الأصغر ينزل تحت المشيئة، حتى من مات وقد غلبت سيئاته، رجحت كفة السيئات التي فيها الشرك الإيه؟ الأصغر، فهذا قد يعذب وقد لا يعذب. شيخ الإسلام قال لا، قال الشرك الأصغر هذا لابد أن يحاسب عليه العبد. كيف يحاسب عليه العبد؟ غلبت حسناته يؤخذ من حسناته، طبعا ده نقصان لدرجة العبد في الجنة، لكن سيؤخذ من حسناته بقدر ما يكفر الشرك الأصغر. غلبت كفة السيئات، حتما لابد أن يعذب ثم يكون مآله إلى الإيه؟ إلى الجنة. طب وين أدلة الفريقين؟ أي يشرك به. فهمنا وجه الدلالة لكل فريق من الآية. عند الشيخ السلم يقول إيه؟ لا يغفر إشراكا به، أي عموم بقى، شركة أكبر أو إيه؟ أو أصغر. مسألة عقدية فيها كلام طويل لا يناسب درس الليلة، لكن أذكر وقفات أربعة في هذه المسألة. احنا طرحناها بالتفصيل على ما أظن في كتاب الأربعين، هتلاقوها بأدلتها. طيب، لكن يعني بغض النظر عن الترجيح لأن هذا ليس محل الكلام فيه، ولكن وقفات. الأولى خطورة الشرك، هذا إن دل إنما يدل على خطورة الشرك كبيره وصغيره، فالإنسان يحترز من ذلك. المسألة خلافية، فيها راجح وفيها مرجوح، وقد يكون المرجوح على ما يعني راجح الجمهور، ها قد يكون هو الراجح في علم الله، صح كده؟ فالنقطة الأولى، الوقفة الأولى، احترز واحذر من خطورة الشرك كبيرا كان أو صغيرا. المسألة الثانية أن الراجح والله أعلم في ذلك هو قول الجمهور، أن المراد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد الشرك الأكبر فقط، وتأويله إن الله لا يغفر الشرك به، أي الشرك المعهود في الذهن الذي كان يفعله عباد الأصنام. وهذا الترجيح له وجوه وله أدلة، على رأسها السياق، فالسياق من المقيدات والمرجحات. انظر إلى الآيتين اللتين ذكرتا هذا الحكم في سورة النساء، تجد أن الآيتين السياق فيهما عن كفار أهل الكتاب. الآية الأولى الآية 46 في قوله إن الله لا يغفر ويشرك به، قبلها قال الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها إلى آخره. إذا ما الذي قبلها؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بعدها قال إن الله لا يغفر ويشرك به، فالسياق من المقيدات. الآية الثانية قال الله اللي في 116 في نفس السورة، قال الله بعدها إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. إذن في هذه في الشرك أيضا إيه؟ الأكبر. فهذا الوجه الأول الذي يقدم ويقوي قول الجمهور أن هاتين الآيتين اللتين ذكرتا هذه الآية، ذكرتا هذا الحكم، سياقهما في الكلام عن الشرك الأكبر والسياق من المقيدات والمرجحات. الوجه الثاني الذي به يرجح قول الجمهور قوله تعالى في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا أظنه رحمه الله فصلا في النزاع. قوله تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، نيجي نطبق هذه الآية على تأويل شيخ الإسلام وعلى تأويل الجمهور. إن الله إنه ما يشرك بالله، لو قلنا على قول شيخ الإسلام إنه ما يشرك بالله أي إشراكا الكبير والصغير، قال بعدها فقد حرم الله عليه الجنة، فيلزم من ذلك أن صاحب الشرك الأصغر لن يدخل الجنة، وهذا لم يقل به حتى شيخ الإسلام. أقول تاني، لو أولت الآية على ما أوله شيخ الإسلام في سورة النساء وقلنا في سورة المائدة إنهما يشرك بالله أي إشراكا كبير أو صغير فقد حرم الله عليه الجنة، لازمها أن من مات مصرا على الشرك الأصغر فقد حرمت عليه الجنة، وهذا لم يقل به حتى شيخ الإسلام. فصار المعنى أنهما يشرك بالله أي الشرك الأكبر، فهذا الذي حرمت عليه الجنة. الوجه الثالث في ترجيح قول الجمهور أن الأدلة قد دلت على أن الشرك الأصغر له كفارة. ولو كان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرك الأصغر لابد أن ينزل لابد فيه من الموازنة لما جعل الشارع له كفارة، بل لابد فيه من التوبة. فلما جعل الشرع للشرك الأصغر كفارة كما في حديث الطيرة، ما كفارة الطيرة؟ من هذا أمر ليس منه أحد، يعني وقع في قلبك تشاؤم من رقم، من شخص، من يوم، تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فهذا هذه العبارة كفارة لهذا الأمر إذا وقع فيه العبد. والطيرة الأصل فيها أنها شرك أصغر. وكذلك أيضا ورد الحديث في كفارة الرياء وهو شرك أصغر، تقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الشاهد أن الشرع لما جعل للشرك الأصغر كفارة في هذه الأذكار التي ذكرناها دل ذلك على أنه من الشرك الأصغر، إذ أن الشرك الأكبر لابد فيه من التوبة ولا تكفيه مجرد هذه الأدعية. طيب ها، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، ما فيش أي أسئلة، عشان احنا أصلا المسألة احنا إذا ذكرناها مرور الكرام، وإلا فالكلام فيها طول، والمسألة فيها أخذ ورد وكلام طويل. ويكفي أن هذا القول قال به من؟ شيخ الإسلام جبل، لما يقول بمثل هذا القول لابد أن يكون له فيه، مش أقول نقع وجمل، له فيه باع وله أدلة. المسألة ليست بالهينة، ولكن كما بدأنا نختم المسألة خطورة الشرك، احذروا من خطورة الشرك فأمره عظيم. نعود إلى الكلام عن الذي جرنا إلى هذه المسألة، مسألة الإيه؟ ألف واللام العهدية والاستغراقية. إبراهيم نمت ولا لسه ولا حاجة؟ ها ماشي. أيضا من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. تسأل في المسألة اللي فاتت ورقة، فضل. طب ياسي، لا بحسب السياق، ليس في أصل، بحسب السياق والذي يحدد. إذا حذفت الألف واللام وضع كل فاستقام المعنى أفادت العموم. أيضا من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، فهذا يفيد العموم. أمثل لذلك بأمثلة، منها قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهنا شيء نكرة في سياق النفي أفادت العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النفي. دي في سياق النهي. لا إله إلا الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء إلا ما عاد الله باطلة، ما خال الله باطلة. وهنا قد يقع الخلط بين مسألتين، نشوف درس النهاردة بقى كله إيه مسائل، بس تحملونا. قد يقع الخلط بين مسألتين وبين عبارتين. النكرة في سياق النفي تفيد النفي، تفيد الإيه؟ العموم. النكرة في سياق النهي تفيد العموم، في سياق النفي تفيد العموم، في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نقول تاني، النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ سياق النفي تفيد العموم. مثال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا إيه؟ نفي. قول النكرة شيء في سياق النفي أفادت العموم، الكتاب ما فرط فيه من شيء. قد يقع الخلط بين هذه القاعدة وبين قولنا النكرة هو إيه العكس النفي؟ الإثبات. أما النكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. طب إيه الفرق بين المطلق والعام؟ أعطيك مثال تفهم به مسألة. إيه الفرق بين المطلق والعام؟ إذا دخل المدير على معلم، تفضل تفضل روح أخوي، تفضل أنت هتقعد، ها تفضل. ازاي طيب صح شغالة؟ طب وريني، طب عشان لو كانت شغالة دلوقتي، لو ثبت ان هي شغالة خلاص يبقى كده خلاص من عنده، خلاص امتحان. اسف اعتذر. ها طيب امتى؟ طيب واضح سام اهل القرآن ما اقدرش اتكلم معاك. الفرق بين المطلق والعام، دخل المدير على معلم فقال، وجد الطلاب جالسين فقال أكرم طالبا، أعطاه جائزة واحدة فقط، قال أكرم طالبا. هنا المطلق قالوا هو الذي يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل. المطلق يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل. يعني ايه سبيل البدل؟ شفتوا فرض الكفاية وفرض العين كده؟ فالمطلق يفيد واحد من مجموعة، فلو المعلم أعطى الجائزة لواحد من الطلاب فقد طبق الحكم. هي جائزة واحدة لطلاب مثلا لثلاثين طالب، فهو قال المدير أكرم طالبا، أكرم طالبا، فالمطلق أنا عايز واحد من مجموعة أفراد بعينهم. أما العام يدخل عليه فيقول أكرم الطلاب، يبقى لابد أن يأتي بجوائز بعدد الإيه؟ الطلاب. ها؟ لكن المطلق غير العام، يشمل جميع. قالوا العام حكم أو لفظ يتناول الجميع على سبيل الشمول، أما المطلق فيتناول الجميع على سبيل الإيه؟ البدل. عشان تفهم الفرق، فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين لابد على كل شخص يصلي، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة. فقالوا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هل هذه الكفارة يجب فيها تحرير جميع الرقاب؟ لا، لو أتى إلى رقبة واحدة فأعتقها فقد انطبق الحكم، ده اسمه إيه؟ ها اسمه إطلاق في سياق الإثبات. أفضل إيه؟ يفيد الإيه؟ يبقى ده نكرة، قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، نكرة في سياق الإثبات أفاد الإطلاق. إذا أعتق واحدة من عشرة فقد انطبق عليه الحكم. أما العام فهو لفظ يتناول الجميع على سبيل الشمول، أكرم الطلاب غير أكرم طالبا. بمعنى إيه؟ لو قيل له أكرم طالبا فأكرم العامل، هل حقق الحكم؟ لا. طيب، لأنه المطلق واحد من أفراد بعينهم، لابد أن يكون الذي يكرم هو إيه؟ طالب، على سبيل البدل. يعني البدل واحد يبذل عن الإيه؟ عن الجميع، عن الجميع. طيب، يسمى عموم بدلي وعموم شمولي. عموم إيه؟ بدلي ده بالإطلاق بيسموه أيضا، يعني تنزلا بيسموه عموم إيه؟ بدلي. ها، والعام يسمى عموم شمولي. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ معلش انا بفتح في امور. ايضا من صيغ العموم النكره في سياق النهي، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكره في سياق النهي، ده غير النفي. خلي بالك النهي بنهى، النفي انفي وجود الشيء. ومن العبارات التي تدل على العموم قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من العبارات التي تطلق عندما نريد العموم أن نقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. بمعنى إذا خرج الحكم ونزل الحكم على شخص لأنه فعل أمرا ما، فنزل حكم شرعي، زيد من الناس فعل كذا فنزل فيه حكم شرعي بعقاب معين، هل يقال أن هذا العقاب خاص بهذا الشخص؟ لا. فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص، وإن كان الحكم نزل بسبب وقعة زيد بأن يرجم بأن تقطع يده بأن كذا أو كذا، فإن كان الحكم الشرعي نزل لأن زيدا فعل كذا، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فيكون هذا الحكم لزيد ولكل من فعل فعل زيد. أمثلة على ذلك في الصحيحين من حديث هلال بن أمية، كان في عمله مزارعا أو ما شابه ذلك، حديث في الصحيحين، فأتى ليلة فوجد رجلا مع امرأته، وجد شريك ابن السحماء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويشكو إليه، وجدت فلانا هو الشريك ابن إيه؟ السحماء. والحديث الصحيحين تكتب ولا ها؟ فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فيش أمر ثالث، إما أن تأتي ببينة شهود يشهد معك، أو يقام عليك الحد، لأنك إيه يا إسلام معايا، لأنك يا إسلام ها، لأنك قاذف مش مدعي، قاذف. فقال: يا رسول الله، هل أتركها وأأتي بمن يشهد؟ يعني أرى رجلا مع امرأتي مع زوجتي فأذهب أأتي بشهود؟ كان عندهم طب كده مرتين، التالت أقول لك روح، واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: هل أتركه يفاخذها وأذهب بأتي ببينة؟ تفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. ما في إلا إيه؟ كان عندهم غيرة شديدة، يعني سعد بن عبادة لما سمع الحديث قال: لأعلونه بالسيف، أذهب فأتي بشهود إن وجدته. كان عنده سعد، كان غيرته شديدة، يقال من عن غيرة سعد بن عبادة سيد الأنصار، كان لا يعلو امرأة عليها أحد، ولا يعلو أحد امرأة هو عليها. اللي بقى كده كلمتين دول انت كده؟ لا يعلو امرأة على أحد، لا، ولا يعلو على يعلو. ممتاز، كانوا زمان بيقول لك مش عارف فيه نشف من شفش ولا سبع مرات. ها قول يا أستاذ فضل. ها قول يا أحمد. عليها هو، يعني ايه كلام ده؟ كان لا يتزوج سيبا امرأة سبق لها الزواج، ده معنى لا يعلو امرأة عليها احد، ولا يعلو احد عليها هو، يعني اذا طلقت امرأة من تحته من غيرته كان لا يشترط احد ان يتزوج امرأة تزوجها سعد بن عباد، ده معنى الكلام. فالمهم، فيأتي هلال بن أمية، ابن أمية يشكو ذلك، فقال له السلام: ليس لك الا ذلك. فنزل قوله تعالى في إظهار حكم اللعان: والذين إن الذين يرمون أزواجهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره. وهذه كانت أحكام الإيه؟ الملاعنة. الشاهد من ذلك في هذه القصة، وقعت هذه الواقعة فنزل حكم اللعان في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، أصبح ما في حال في اللعان ثم يقع بينهما الفراق كحكم شرعي. فنزلت هذه على فكرة في بداية الحديث أنها كانت حاملا من هذا الرجل اللي هو مين؟ شريك بن السحماء. فالسلام قالوا: انظروا إن أتت به، أي بما في بطنها، على صفة كذا وكذا، ذكر عريض الإلية إلى آخره، قال: فهو لمن رميت به، فجاءت به على نفس الصفة لمن رميت به. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا البينة لو كنت مقيما لحد بلا بينة لأقمت عليه الحد. بمعنى إيه؟ أن الحد لابد فيه من بينة، مجرد القرائن لا تكفي، مجرد القرائن. إيه القرائن هنا؟ الشبه. ها؟ القرينة التي ها قوت قول زوج وجود الشبه، لكن ما فيش إيه؟ لم يكن هناك بينة التي هي شهود. المهم يعني، فنزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، فنزل حد الملعنة. فهل يقال أن هذا الحكم نزل في قضية هلال بن همية فخاص به هو فقط؟ لا، لما؟ العبرة بعموم، وين عموم اللفظ؟ والذين يرمون، ده لفظ عام، احنا قلنا من قبل أسماء موصولة من صيغ العموم، فدل ذلك على أن هذه الواقعة وإن كان الحكم نزل في واحد من الصحابة فهي له ولكل من وقع فيه إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. هنا معنى قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص، ولها نص آخر يقولون خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ. خصوص السبب، من خصوص السبب هنا؟ نزلت في رجل، ها الآية نزلت في ابن أمية، فخصوص السبب لا يخصص عموم الحكم، لأن الحكم عام في هلال ابن أمية وفي كل من وقعت له هذه الواقعة إلى قيام الساعة. طيب، فصار الحكم الشرعي أن القاذف لزوجته لا يقام عليه الحد إن لم يأتي ببينة، بل تقع بينهما الملاعنة ويتم بينهما الفراق. في مثال آخر في قاعدة العبرة بعموم اللفظ، في الصحيح من حديث أبي بكر، أبي بكر، أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تولت ابنة كسرى حكم أهل فارس، قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هنا طبق القاعدة، هذا النص قيل في حادثة بعينها وهي تولي ابنة كسرى حكم فارس، فقال أبو بكر رضي الله عنه لما وقع كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال الانهزاميون، كان في كتاب كده يعني الأخذ أحد نسميه كده أحد الانهزاميين، يأتي إلى نصوص يعارضها المستشرقون ثم يدافع وكأنه يداري سوءة، فقال هذا الحديث كان خاصا بواقعة معينة قالها النبي ها في وقت معين وليست تنطبق الآن، والمرأة المشكلة حينما والله العظيم يتم النفخ في هذه القضية حتى يجعل المرأة كأنها صرم تعبد، حقوق المرأة، مكانة المرأة، انتهان المرأة، حقوق المرأة إلى آخره. فالمهم، فقال كتاب كامل في الرد على يزعم على المستشرقين ويأتي بهذه الأمور ويدافع وكأنه يداري سوءة، فقال هذا الحديث، لا هذا الحديث خاص بواقعة معينة وليس لكل الأزمنة، وهذا كلام باطل. هنا نقول العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص، هنا العموم هنا لن يفلح قوم، نكرة في السياق، النفي تفيد العموم، عموم الزمان والمكان، أي قوم ولو على القمر لن يفلح قوم. معي حسام ولا تكتب ولا يدل على ذلك أمور. الأول أن الصاحب نفسه راوي الحديث فهم هذا المعنى وطبقه تطبيقا عمليا. انظروا ماذا، متى قال أبو بكر هذا الحديث؟ لما في زمن الفتنة، في فتنة الجمل، أرادوا منه أن يخرج في صف عائشة وطلحة والزبير، ماذا قال وقتها؟ قال ما نفعني شيء كما نفعني ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنة كسرى، بنت كسرى لما تولد كذا وكذا كذا وكذا وكذا وكذا. إذن أبو بكر طبق الحديث على، ما تخافوش قولوا، على خروج عائشة، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهم الصاحب إيه؟ أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص. بس الشاهد يا جماعة، قيمة العلم، قيمة العلم، تعلم فإنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم. أبو بكر نفعه هذا الأثر وهذا العلم في الفتن، فالعلم نجاة من الفتن، العلم نجاة لك من الفتن عند الترمذي وابن ماجه أتى علي بن أبي طالب إلى أحد الصحابة وهو أهبان ابن صيفي، أهبان ابن صيفي، فقال: ألا تخرج معي، أي لقتال أهل البصرة؟ فنادى أهبان على ابنته فقال: ائتني بالسيف الذي في ناحية البيت. فأتت له بسيف فأخرج السيف وإذ به سيف من خشب، فقال له علي: ما هذا؟ قال: أمرني خليلي وابن عمك أنه إذا كان زمان فتنة أن أتخذ سيفا من خشب، فهل أخرج معك؟ قال: لا أريدك ولا أريد سيفك. ده كناية عن إيه؟ ترك القتال في زمان الفتن. وإيه تاني؟ أهمية العلم. العلم نجاة. شوف هنا بقى لما بيفضوا بين العلم ولا الجهاد، العلم من وجوه التفضيل. العلم يحكم على الجهاد؟ لا، عكس. ما ده ظاهره جهاد. من الذي أبان أنه جهاد أم فتنة؟ العلم. قال: أمرني خليلي أي محمد صلى الله عليه وسلم وابن عمك، ابن عم علي، ها، أنه إذا كان الأمر كذلك أن أتخذ سيفا من خشب، كناية عن ترك الجهاد في زمان الفتن. نرجع مرة تانية إلى حديث أبي بكر، فهنا صاحب نفسه فهم العبرة بعموم اللفظ. وقد طعن في الحديث وفي البخاري بما طعن فيه، قالوا: راويه لا يؤخذ منه رواية. من؟ أبو بكر، لأنه محدود في قصة المغيرة بن شعبة، أن اثنين هو ثالثهم أبو بكر، رأوا أمرا مريبا، ورأوا امرأة كانت رأوا المغيرة مع امرأة فشهدوا، فأتى بهم عمر وأقام عليهم الحد، وقال لهم: إن تبتم قبلت شهادتكم. فتاب اثنان وأصر أبو بكر على قوله، وأقيم الحد على الثلاثة. فقال المنازعون: لا تؤخذ رواية أبي بكر لأنه محدود في حد، وهذا تسقط عدالته. الجواب: قالوا أن أبا بكر محدود قاذف، لا تقبل روايته لأنه أقيم عليه الحد في قصة المغيرة، فلا تقبل روايته. الرد من وجوه: الأول أن الإجماع قائم على قبول رواية أبي بكر، في إجماع مخصوص في رواية أبي بكر، نقله ابن كثير وابن القيم وابن حزم، نقلوا الإجماع على قبول رواية أبي بكر. الأمر الثاني: هل أقيم الحد على أبي بكر لأنه كاذب، لأنه فاسق؟ لا، ليه؟ أحسنت، لك جائزة. أقيم الحد على أبي بكر ليس لأنه كاذب وليس لأنه قاذف، إنما أقيم عليه الحد لأن الشهادة لم تكتمل. إن جاءوا أربعة لم يقم عليهم الحد، إنما أقام عمر الحد على الثلاثة. لما؟ لأن الشهادة تكتمل بأربعة وهم ثلاثة. حتى أن أبا بكر لم يتب، لما؟ هو يرى أنه لم يفعل ذنبا، هو ثابت على قوله، واضح كده؟ وعليه فليس بقاذف وليس بفاسق. طيب كده كم وجها؟ الثالث: أن الشهادة أخص من الرواية، وأتى القرآن بنفي الشهادة. ما تكتب يا حبيبي، تعمل تبص لي كده ليه؟ ما أنا مش جميل والله، بس لازم تكتب عشان هسألك في الحاجات دي دلوقتي. عايزين ريست ولا نكمل ولا إيه؟ ها، عشان احنا لسه مطولين النهارده. ها، طب نخلص المساله دي. كنا بنقول ايه بقى؟ أن الشهادة أخص من الرواية. بمعنى إيه؟ الذي نفاه القرآن ها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لذا قال عمر توبوا أقبل شهادتكم. فإنما الذي لا يقبل هو الشهادة. وهذه الشهادة لا ها هذه الشهادة لابد لها من أن يكون الشاهد حرا وأن يكون ها عددا. أما الرواية فهي لا يشترط فيها لا الحرية ولا فيها العدد فتقبل روايته. أبو بكر تقبل روايته. ها إنما الذي نفى القرآن نفي ليه؟ قبول الشهادة تحتاج إلى ضوابط معينة لا تطلب في الرواية. أيهما الأخص وأيهما الأعم؟ الرواية أعم والشهادة أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الذي نفى القرآن عن المحدود هو نفي الشهادة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه؟ الأعم. لما قلنا أن الرواية أعم؟ لأنه لا يشترط فيها لا العدد ولا الإيه؟ ولا الحرية. ها العبد يؤخذ حديثه، العبد يؤخذ حديث ولا تقبل شهادته. أنا بتكلم ها نعم فالشاهد بذلك أن الطعن في روايته من الجهل الواضح والجهل المركب، فروايته مقبولة. قبلها البخاري الجبل، وقام الإجماع من ثلاثة وأكثر على قبول رواية أبي بكر بخاصة في هذه المسألة. وعليه فالأمر هنا الحديث لا مطعن فيه، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حتى عن الأئمة الأربعة قالوا بعدم صحة تولي المرأة القضاء، إلا يعني فقط يعني الحنفية قالوا تتولى القضاء في الأمور التي تؤخذ فيها فقط شهادة النساء، ما عدا ذلك لا. يعني اعتبر أن الأئمة الأربعة قالوا بعدم جواز تولي المرأة للقضاء، إلا الحنفية جوازوه في قضايا أن المرأة تتولى القضاء في قضايا معينة، وهي القضايا التي لا تقبل فيها إلا شهادة النساء، كمسائل القابلة. من القابلة؟ اللي بتولد. أيوة. ومسائل الثيوبة من البكارة إلى آخره. بعد فضل خلاص على المسألة هنخلص خلاص. آخر حاجة قبل ما هنختم بيها خلاص، احنا قلنا آخر صيغة من صيغ العموم إيه؟ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. هنا إشكال برضو، أنا عارف إن الدماغ يعني ما ليس ساحت، بس إيه هقوله كده أكني بقوله لنفسي، ها لأن المسألة صعبة شوية. فأنا مشفق عليكم عشان الموضوع كان صعب شوية، بس إيه أقولها والله مستعان. هنا الإشكال، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. طار بهذه القاعدة الظاهرية ووضعوها في بعض المواضع على غير إيه موضعها، فقالوا العبرة بعموم اللفظ، قلنا نعم، وليس بخصوص السبب، قلنا نعم. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، هنا هذا لفظ عام. هنا العموم ليس من البر الصوم، ألف ولام الإيه هنا إيه صرقية بقى، كل من صام في السفر فصومه باطل، تطبيقا لقاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. قالوا وإن كان هذا الحديث قيل في أناس كانوا على سفر فأغمي عليهم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، فنجي القاعدة التي نتحدث عنها من ساعة، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإن كان الحديث قيل في أناس، دعك من ذلك دعك من الطيب وخليك في هذا الطيب. بيحكي الشيخ محمد ابن صالح المعظمين كان في المجلس، فمجلس الشيخ السعدي، فرأى طيرا فنظر إلى السماء فقال له شيخه السعدي يا محمد طير العلم خير من طير السماء، فدعك في طيب العلم أفضل من طيب العطور. طيب فهنا قالوا أي الظاهرية قالوا إذن كل من صام في السفر فصومه باطل، سواء بقى في سفر مريح سفر غير مريح. لما العبرة بعموم؟ ألم تقولوا العبرة بعموم اللفظ ها وليس بخصوص السبب؟ فإن كان الحديث قيل في زيد من الناس فعليه، فكل من فعل فعله وصام فصومه باطل. فكيف نجمع بين القاعدتين. القاعدة الأولى تقول العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. رد عليهم الجمهور بقاعدة أخرى قالوا وقائع الأعيان لا تعمم. الجمهور قالوا لا، حديث العبرة بعموم اللفظ له استعمال، وعندنا قاعدة أخرى وقائع الأعيان لا تعمم ويقاس عليها ها مثلها. بمعنى إيه؟ بمعنى ليس من البر الصوم في السفر. هل نقول به في كل من صام في السفر؟ عشان بقى هنطبق القاعدة اللي احنا بنتكلم عنها من ساعة، اللي هي ايه؟ العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، حتى لو كان في سبب معين فكل من صام فحكم حكم هذا الرجل. قلنا لا، فالسياق هو الذي يحكم على القضية، هل هذه قضية عين ولا قضية عموم؟ ننظر، هل صام النبي في السفر؟ صلى الله عليه وسلم، نعم. هل صام الصحابة في السفر؟ نعم. إذن دل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر صام في السفر، وقوله أولئك العصاة ليس في كل من صام في السفر، وإنما في أناس بعينهم شق عليهم الصوم فأبوا إلا أن يصوموا فازدادوا، وكأنهم أبوا أن يأخذوا بالإيه؟ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. فهنا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. أقول تاني، بنفرق بين وقائع الأعيان التي لا تعمم وبين قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. من الذي يفرق بينهما؟ السياق والقرائن. فالذي قال ليس من بر صام السفر هو الذي صام، والذي قال أولئك العصاة هو الذي صام، وأقر أصحابه في واقع أخرى. فدل ذلك على أن قوله ليس من البر الصوم في السفر ليس قضية عموم، ولكن هذه واقعة عين تقال لزيد ولكل من وقع في حكمه. فكل من أبى الرخصة وصام في السفر فشق عليه حتى أغمي عليه يقال أولئك العصاة. لما فرقنا؟ السياق يفرق. ها، خذ مثال آخر. رجل في يوم العيد، يوم في الحديث الصحيح، رجل في يوم عيد الأضحى تعجل الأضحية فذبح قبل الإمام، ذبح كان عنده مسنة، وهذه السن الشرعية التي تجزئ، فذبح مسنة وتعجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انحر أخرى، يعني ضحي بأخرى. قال ليس عندي إلا جذعة، جذعة لا تجزئ فين؟ في الشات، ما عنديش غير جذعة. قال صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولا تجزئ لأحد غيرك. يعني إيه الكلام دوت؟ دي بقى حالة خاصة. لو قال له ضحي بها كنا هنقول هنا، كنا ساعتها هنقول بقى ساعتها العبر بعموم اللفظ. يبقى كل شخص تعجل بالخطأ فذبح المسنة له أن يضحي بإيه؟ بجزع، بعد الجزع دون السن. فلما قال لن تجزئ لأحد غيرك قلنا هذا خاص بهذا الرجل. إذن ننتهي هنا عندنا أحوال ثلاثة. الحالة الأولى تخصيص بالشخص، حكم لا يكون إلا لشخص بعينه فقط. الحالة الثانية تخصيص بالحال. الحالة الثالثة تعميم بالحكم. ده خلاصة الدرس، حوال ثلاثة تم الوقوف عليها بالاستقراء والتتبع. أحوال ثلاثة. الأول تخصيص بالشخص، هذا مثاله ضحي بها ولن تجزئ لأحد بعد إلى يوم الدين، هذا الشخص فقط الوحيد. مثال آخر، لا مثال آخر على تخصيص بالشخص فقط، مثال في يهودي، يهود ها لا لا لا يهودي باع وأنكر، خزيمة ابن ثابت يهودي يبيع شاء لنبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ثم بعد ساعة هذا اليهودي وجد هذه الشاة تباع بثمن أعلى، ف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بعتك شيئا، أريد شاتي. قال ألم تبعني هذه الشاة؟ قال ما بعتك شيئا، ائتني بمن يشهد لك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشهد لي؟ فالصحابة على يقين بأمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان أن النبي قد اشترى، ولكن توجسوا أن يقولوا بأمر لم تره أعينهم، هم على بصيرة وإن لم يكونوا على بصر. فقام من؟ خزيمة بن ثابت، فقال أنا أشهد لك يا رسول الله أنك ها اشتريت. فقال كيف تشهد وأنت لم ترى؟ قال ائتمناك على خبر السماء، ألا نأتمنك على خبر الأرض؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له مكافأة. ما مكافأته؟ جعل شهادته برجلين، وهذا في دليل على إيه؟ على أن قوله وأشهد إذا تبايعتم هذا أمر إيه؟ استحباب الصارف أن النبي اشترى دون أن يشهد، مش أحد. يبقى الحالة الأولى مرة تانية عبد الرحمن عمل إيه؟ يا مبارك الحمد لله على السلامة تفضل. الحالة الأولى التخصيص بالشخص، والمعنى حكم يكون لزيد من الناس دون أحد غيره إلى قيام الساعة. الحالة الثانية تخصيص بالحال، وما معنى تخصيص بالحال؟ أن يطلق الحكم لوصف معين، لوصف معين يكون لصاحب الوصف ولكل من كان على صفته إلى قيام الساعة، كحال أولئك العصاة، كحال رضاع الكبير، كحال ها ليس من البر الصوم في السفر. بمعنى أن الصوم في السفر من حيث الجملة جائز إلا من ترتب على صومه مفسدة كإغماء أو ترك واجب، هنا نقول أولئك العصاة، هنا نقول ويقعت عين لا تعمم ويقاس عليها مثلها. الحالة الثالثة تعميم بالحكم، الحالة الأولى تخصيص بالشخص، الحالة الثانية تخصيص بالحال، الحالة الثالثة تعميم ما معنى تعميم بالحكم؟ اللي هي العبرة بعموم اللفظ، أن الحكم يأتي على زيد ويكون له ولكل من وقع في حكمه إلى قيام الساعة. الحالة الثانية والثالثة فيها التباس ولا واضحة؟ وقاع العيان لا تعمم ها في حكم هذا الشخص أولئك العصاة، بخلاف الحكم إذا أتى على زيد ويكون لكل من أتى بوصف زيد، هنا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك الشيخ بعدها بآية بعدها ببيت قال ما لم تكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، هنا قيد بقى يعني أبلاء العبرة بعموم اللفظ، قال إلا إذا كان الحكم له وصف معين كحديث أولئك العصاة. فالذي قال أولئك العصاة لأبي هو أمي هو الذي صام في السفر، فدل أن العصيان لمن صام في السفر ليس لكل شخص، وإنما لمن غلب جانب المشقة فأغمي عليه أو ترك واجبا، هنا يقال أولئك العصاة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهدينا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. احرص على هذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث عظيم ودعاء لا غنى عنا لنا عنه. هذا الله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير. تفضل. أنا سامع فضل.